الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس الأمسي في أنه هل تترتب الآثار الشرعية باستصحاب الشيء آثاره الشرعية تترتب أم لا؟ قلنا بناء على أن معنى لا تنقض، لو فسرناه بالاحتمال الأول، الاحتمال الأول في لا تنقض شنو كان؟ أنه إرشاد إلى بقاء المتيقن، وهذا كان الاحتمال الأول ولا لا تنقض اليقين، يعني المقصود منه أرشدك إلى ماذا؟ إلى بقاء المتيقن، يعني إلى بقاء الطهارة. هذا على هذا الاحتمال الأول قلنا الآثار تترتب ولا قلنا بل تترتب الآثار. فالدليل إيش كان باختصار حتى شوي نستثر، وإن كان ما مر ذكر هذا اليوم درسنا، بس حتى واحد يجمع زين المطلب. الدليل اللي ذكرناه شنو إيش كان؟ الدليل هيك كان أنه لما قال أرشدك إلى بقاء المتيقن، ليس المقصود من بقاء البقاء الحقيقي، بل تنزيلي، يعني نزلت منزلة، هاي طار المشكوكة، منزلة الطهارة الواقعية. ومعنى التنزيل يعني ماذا؟ رتب آثار المنزل عليه إعلاما المنزل ومقتضى الإطلاق كل الآثار، فتترتب كل الآثار، وهذا ما نريده. هذا الدليل اللي ذكرنا عنه بسيط ما بيشي. اليوم ننتقل علما إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن يكون المقصود من لا تنقض اليقين بالشك الإرشاد إلى بقاء اليقين، يعني المعنى شي يصير هيك، المعنى يصير أرشدك إلى بقاء اليقين، يعني أنا أعتبرك على يقين ويقينك باقي. بناء على هذا الاحتمال الثاني هل تترتب الآثار الشرعية؟ يوم ما تترتب آثار الشرعية اللي قسمناها إلى كم قسم؟ آثار الشرعية لأقسام موتي ولا هذه الآثار بأقسامها تترتب يوم ما تترتب؟ قد شخص يستشكي يقول يا شيخنا الآثار ما تترتب بناء على هذا الاحتمال، ليش؟ لأن بناء على هذا الاحتمال الشارع شي يقول لما أشك في بقاء الطهارة مثلا طهارة الماء، الشارع شي يقول أرشدك إلى ماذا؟ إلى أني أعتبرك، أعتبر يقينك ماذا؟ بالطهارة باقي. إحنا الشارع أقصى ما قال لي ماذا؟ أنا أرشدك علمه إلى يقينك بالطهارة باقي، بالطهارة. وما قال يقينك بآثار الطهارة باقية، هي الآثار شنو مثل جواز الأكل، قال أرشدك إلى بقاء يقينك، يقينك لمن؟ بالطهارة. فأقصى ما راح تثبت ماذا؟ أني متيقن بمن؟ بالطهارة. لكن يا إخوان ترى هذا اليقين مو يقين، ليس يقين وجداني حقيقي، هذا يقين تعبدي. فأقصى ما راح يثبت أني على يقين منين؟ من الطهارة. أما الآثار بعد كيف أرتبها؟ فإن اليقين إذا تعلق بشيء يكون طريق لإثبات من ذلك الشيء فقط. هنا اليقين يتعلق بمن؟ بالطهارة، فيكون طريق لإثبات من؟ لإثبات الطهارة. أما آثار الطهارة لا يوجد طريق إلى، لا يوجد طريق إلى إثباتها. فإن الطريق إلى إثباتها ما هو؟ إلى إثبات الآثار هو اليقين بالآثار. يعني إذا حصل لي يقين بالآثار بجواز الشرب والتناول، يقين حصل، بل هذا اليقين يثبت هذا الأثر، يثبت جواز الشرب لأن طريق إليه. فكل يقين طريق المن إلى متعلقه، أما إلى غير متعلقه لا يكون طريق إليه. وأنا الشارع اعتبرني على يقين منين؟ من الطهارة، بالطهارة. فهذا يقين طريق المن راح يصير للطهارة، لكن الآثار تثبت لا طريق إلى إثباتها إلا أن يعطى اليقين بها. بل اليقين بتلك الآثار يقين طريق إلى إثبات تلك الآثار. أما المفروض أن الشارع اعتبرني على يقين منين؟ من الطهارة، ولم يقل اعتبرك على يقين منين؟ من الآثار. قال من أنا اعتبرك على يقين بالطهارة، لأن أنا عندي يقين بالطهارة فأستصحب اليقين بالطهارة. فأقصى ما راح يثبت أن الشارع اعتبرني متيقن بالطهارة، بعد أكرر، وهذا اليقين طريق لإثبات الطهارة إلى متعلقه. أما غير متعلقة، غير متعلقة يعني شنو غير متعلقة؟ يعني الآثار، الآثار لا يكون اليقين بالطهارة طريق إلى إثباتها. فالآثار شلون أثبتها؟ المسألة بعد نسويها مسألة دقية، ترى مسألة واضحة كما أمس بينا أول درسنا من شاء الإشكال هو هذا. عن بالتالي انسى الشارع اعتبرني انا متيقن بالطهارة فالطهارة تثبت. اما اثارها كيف نثبتها؟ استقد واحد منكم انا ادري تردون تقولون، لعله كلكم تردون تقولون، تقولون شيخنا اذا واحد اتيقن بالطهارة خوص يقن هو ديما بالاثار. يعني بتعبير اخر انت سلمت، منو انت يعني انا، ان اليقين بالاثار طريق لاثبات من؟ الاثار. مو انت حضرة جنابك شو تقول لي؟ تقول لي شيخنا انا راح اجيب لك يقين بالاثار، انت سلمت اليقين بالاثار طريق لاثبات الاثار، وانا سوف اتي لك باليقين بالاثار. اقول لك شلون تجيب لي اياه؟ جيب لي اياه بالله. تقول لي لأن اعترفت الشارع اعتبرني ماذا؟ متيقن بالطهارة. حينئذ أقول اليقين بالطهارة يتتبع اليقين بمن؟ بأثار الطهارة مثل جواز التناول. فقد حصل إذن اليقين بمن؟ هذا حضرة جناب ترجع التشكيل. فقد حصل إذن اليقين بمن؟ بالآثار. إذا حصل اليقين بالآثار، يقين بالآثار طريق لإثبات الآثار، فنثبت بذلك الآثار. الخلافة صحيح الشارع اعتبرني متيقن بالطهارة، وهذا اليقين فقط طريق علما الى الطهارة دون الآثار. لكن هذا اليقين بالطهارة شو يستلزم؟ يقين بالآثار، يقين بزواج الشرط تناول. وذات اليقين الثاني يكون طريق الى متعلقه، الى متعلق متعلق اليقين الثاني شنو؟ الآثار، فتثبت الآثار. فبالتالي الآثار ما راح اثبتها باليقين الاول. اذا اريد اثبتها باليقين الاول شو تقول لي؟ تقول لي اليقين الاول هو اليقين بالطهارة طريق لاثبات متعلقه فقط، ومتعلقه هو الطهارة دون الآثار. لا، أنا لا أريد إثبات الآثار باليقين الأول، بل أريد إثبات الآثار باليقين الثاني. بل أقول اليقين الأول يستلزم يقين ثاني، فإذا حصل يقين ثاني بالآثار ثبتت ماذا؟ آثار. كيف شيء جميلة. ولكن الجواب أن يقال إنما اليقين الثاني يلازم الأول في اليقين التكويني، في اليقين الوجداني. يعني شنو في اليقين التكويني الوجداني؟ يعني إذا الآن أنا متيقن وجدانا تكوينا حقيقة 100% بكون هذا طاهر، هذا اليقين شو يستتبع؟ هذا اليقين شو يستلزم؟ يقين ديما يستلزم بالآثار. فملازمة أكو بين اليقينين، لكن بشرط اليقين الأول يكون شو يصير؟ وجداني. فإن اليقين الوجداني يستتبع يقين الوجداني بالطهارة، يستتبع يقين الوجداني ديما بآثار الطهارة من جواز التناول وغير ذلك. هذا صحيح. ولكن إذا كان اليقين الأول كان يقين اعتباري تعبدي كما في موردي، يعني الشارع شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا أنت ما عدت يقين بالطهارة حقيقة، بس اعتبرك متيقن بالطهارة. فإذا قال اعتبرك، فراح هذا اليقين يتحدد بحدود الاعتبار، يعني بمقدار ما يعتبرني متيقن يثبت ماذا؟ ذلك المقدار لا أكثر. فمثلا يقول لي أنا أعتبرك متيقن بالطهارة فقط، أكثر من هذا ما أعتبرك. إذا أكثر من هذا ما أعتبرني، اليقين بالآثار كيف يثبت بعد؟ مفروض هو فقط هذا اعتبره، هل مقدار اعتبر؟ اعتبرني متيقن بالطهارة، أكثر من هذا ما اعتبر. ما اعتبرني متيقن بالآثار، آخر ما هو الاعتبار بيد الشارع، يوم ليس بيد الشارع، وهذا الاعتبار بيد الشارع. فيقول أنا أعتبرك متيقن. اعتبرك متيقن باي مقدار بالطهارة، اما اكثر من هذا انا ما اعتبرك بعد، ما اعتبرك متيقن ديما بالاثر. يمكن للشارع، لان الاعتبار بيد الشارع، فيمكن ان يعتبرني متيقن بالاثر، يمكن لا. فاذا اعتبرني متيقن بالطهارة فقط يثبت هالمقدار الذي اعتبره، الزائد حينئذ لا يثبت. هذا قد مثال خارجي راح اذكره لك حتى المطلب يتضح اكثر. أقول لك أنا راح أعتبرك أسد، أنت الذي صديقي صاحبي، راح أعتبرك ماذا؟ راح أعتبرك أسد. بس أعتبرك أسد ترى شوف مقصود يعني شنو أعتبرك أسد؟ مو أنه بعد مرة تجي تنجم علي تقول لي لأن شيخنا أنت اعتبرتني أسد. ولوازم الأسد ماذا؟ أنه إذا جاع يفترس وتعتبرني. شو تجاوبني؟ شو جاوبك أنا ذاك الوقت؟ أقول لك ذاك الأسد الحقيقي هكذا يفترس إذا جاع. أما الأثر الاعتباري أي مقدار يترتب عليه بالمقدار ما اعتبرت أنا اعتبرتك أسد بمقدار بمقدار الشجاعة. أما الذات الاعتبار بيدي هو مو بيدي بيدي أنا، لكن ما اعتبرت أسد من جهتي بخر الفم لأنه كريم الفم هو هذا الأسد، أو من جهة ماذا أنك تفترس أو لا أعتبرك اعتبار بيدي بعد يدي المعتبر. هذا تسلمه وما تسلمه وقضية بديهية بعد. الاعتبار اعتبار شيء يتحدد ضيقا وسعة بمقدار ما بمقدار ما يعتبر المعتبر، أكثر بعد لا يكون. هنا هم كذلك الآن الشارع يعتبرني ماذا؟ متيقن بالطهارة، أما يقين بالآثار وما اعتبرني، وملازمة ما موجودة، إنما الملازمة موجودة وين؟ في اليقين التكويني صحيح، أما في اليقين التعبدي هذه الملازمة ماذا؟ ما موجودة. ومن هنا يا إخوان يتضح لك مسألة الأصل المثبت استفدت فائدة أجنبية، هاي أن لما نستصحب الحياة الآثار مثل نبات اللحية لماذا لا يترتب؟ الطالب ترى لما يسمع بهالحكاية يقول نستصحب الحياة يعني الولد حي عمره سالان ايش قد 20-25 سنة، لكن ما نقول لحية إلي هاي شنو هاي شنو وهي يستغرب. فجواب الاستغراب ترى اندفع السعر، استغراب اندفع. نقول للغرابة موجودة إذا كانت الحياة ثابتة حقيقة، فبلي إذا صارت حقيقة شلون صارت حقيقة؟ ها رأيته الآن من بعيد هو حي وقد مرت عليه 20 سنة صحيح، هنا ثبتت الحياة حقيقة فنبات اللحية لابد أن يثبت. أما إذا أنا لم تثبت الحياة عندي حقيقة، الشارع بالاستصحاب عبدني بيما بالحياة، قال أنا أعبدك بالحياة بمقدار ما عبدني يثبت الزائد عليه، يقول عبدك بالحياة، أما ما عبدك بالأمور الأخرى وبيدي مثل ما أنا أعتبرك أسد في هالجانب فقط في الشجاعة، في الزائد ما أعتبرك يصير وما يصير فيصير لأن الاعتبار بيدي وإهنا ما بيدي أعتبرك متوقن من حيث الحياة فقط، أما من حيث الآثار فلا. غرابة تنتفع لأن اعتبار بيدي إهنا موردنا كذلك. موردنا نقول بناء قاعد أثبت الموضوع من الأول بناء على أن المقصود من لا تنقذ اليقين بالشك، يعني أرشدك إلى أن يعتبرك متيقن الآن بالطهارة، هذا أقصى ما تثبت الطهارة لأن اليقين طريق لإثبات الطهارة، أما يقين بالآثار ما يثبت، حتى نقول ذات اليقين الثاني طريق للآثار ليش اليقين الثاني ما يثبت؟ لأن الشارع اعتبرني متيقن بالطهارة، الزائد على ذلك لم يعتبرني متيقن باليقين الثاني، إنما ملازمة موجودة بين اليقينين يقين الوجدان التكويني دون الاعتبار التعبدي. فإذا على هذا الأساس يعني على أساس الإشكال احتمال الثاني، يعني إذا قلنا المقصود من لا تنقض اليقين يعني أرشدك إلى بقاء اليقين، كيف حينئذ الآثار الشرعية نثبتها؟ الإشكال يتبين مستحكم على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول الذي أمس قريناه اليوم كررناه إشكال ما موجود، ليش؟ يعني هناك تنزيل، يعني أنزل، يعني ما هيك الشارع قال، هذا الفرق راح يصير الذي قلت لكم يتجلى الفرق، الآن راح يتجلى الفرق بين الاحتمالين. على الاحتمال الأول الشارع يقول أنزل طهارتك المشكوكة منزلة من؟ الطهارة المتيقنة، ومقتضى إطلاق التنزيل أن كل الآثار تتركب، آثار الطهارة الواقعية تترتب على المشكوك. أما في موردنا بناء على هذا الاحتمال لا يوجد تنزيل، في هذا على هذا الاحتمال الثاني. في هذا الاحتمال الثاني الشارع يعتبر لماذا؟ على يقين. فيتحدث حينئذ بمقدار ما اعتبرني، اعتبرني يقين بالطهارة، عندي يقين بالطهارة، هالمقدار يثبت، يثبت عندي يقين بالطهارة، مو عقيدة يثبت اعتباره. الزائد عليه وهو اليقين بالآثار لا يثبت. بالآثار كيف نثبتها؟ تثبتها باليقين الأول وباليقين الثاني. إشكال هو المستحكم. إذا باليقين الأول يعني يقين بالطهارة، قلنا اليقين بكل شيء طريق لإثبات ذلك الشيء، أما غير ذلك الشيء ليس طريق لإثباته، طريق لا متعلق له فقط دون غير متعلق. فتثبت بالطريق الثاني باليقين الثاني، دانت تقول يقين الأول يستلزم اليقين الثاني، واليقين الثاني هو اليقين بالآثار يثبت الآثار. قلت الملازمة بين اليقينين ثابتة في التكوينيات دونه في الاعتباريات. فإذا كيف على الاحتمال الثاني نرتب الآثار الشرعية؟ وهذا إشكال قلت مستحكم أكرر. السيد الشهيد رضوان الله على شوف شلون يفر من الإشكال، إيش يفر من الإشكال؟ يقول على أن الأثر الثاني، ما هو الأثر الثاني؟ الأثر مو الأثر الثاني، العطف الأثر، ما هو كان الأثر اللي يريد يرتبه؟ جواز التناول الأكل. مو أنت محتار أنه شلون تشرب، شلون تأكل هذا، تشرب الماء أو تأكل الطعام، تريد لك تاريخ، مو استصحاب الطهارة ما يفيدك، مو أنا يقول راح أثبت لك إياه. نقول جواز التناول موقوف على ثبوت الكبرى والصغرى. كبرى يعني شنو كبرى؟ كل شيء طاهر يجوز شربه أو أكله. إذا هاي الكبرى ما ثابتة عندنا يقدر واحد يتناول؟ لا. ويكون تثبت الصغرى. صغرى شنو هي؟ يعني أن هذا طاهر. أكرر، جواز التناول يتوقف على إثباتنا. كبرى يعني أن كل طاهر يجوز تناوله، صغرى الهب طاهر. وإذا ثبتت الكبرى والصغرى بعد هذا جواز التناول يثبت وما يثبت؟ يثبت بعد. وفي موردنا نقول الكبرى والصغرى معا ثابتة فيثبت جواز التناول. الكبرى ثابتة منين؟ كبرى، كبرى شنو هي الكبرى؟ عن كل شيء طاهر يجوز تناوله، هاي الكبرى ثابتة عدت وما ثابتة عدت. بل خب هذه ثابتة منين ثابتة؟ عن يا طريق ثابتة؟ هاي مولانا بعد من البديهيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هاي بعد من البديهيات عند المتشرع، كل طاهر هاي ثابتة. بس تقول بالكتابي بالسنة، أنا ما أريد أجيب لك كتاب السنة، أنا أريد أجعل القضية ماذا؟ من الضروريات البديهية. بس إذا مو من البديهية تقول من الكتاب والسنة، أكو آية أو رواية تقول كل طاهر يجوز ماذا؟ تناول من القرآن أو من السنة، نقدر نطلع هذا الحكم. فمن من التصحاب؟ لا من التدابة. فالكبرى ثابتة ويعرفها كلنا، حتى الطفل الصغير يعرفها. فالكبرى محرزة وجدانان وجدانان وجدانان محرزة على سبيل القطع واليقين. يبقى الصغرى أن هذا طاهر، فهي الاستصحاب ثبت، الاستصحاب ثبت، الاستصحاب ثبت لأن هذا طاهر. تقبلت أن الاستصحاب يثبتني ولا يعتبرني على يقين النيم من الطهارة؟ مقبلت ولا على الاحتمال الثاني الاستصحاب معنى لا تنقض، يعني اعتبر يقينك بالطهارة باقي، يعني أنا عندي يقين بالطهارة بسبب الاستصحاب. فإذا ثبت جواز الأكل، فجواز الأكل بمن أثبت؟ لا بالاستصحاب. وهي حل ترى جميل ولطيف، وهي حل جميل ولطيف، فجواز الأكل ثبت، لكن بمن ثبت؟ لا بالاستصحاب. فبمن ثبت من هذا الطريق؟ نقول ثبوت جواز الأكل موقوف على أمرين، الصغرى والكبرى. الكبرى يعني كل شيء طاهر يجوز تناوله، اللي بنعبر عن الكبرى بالجعل، أكثر جعل فنعبر عنها، هاي بالله أحبه لأن بعدين السيدة عبر بالجعل. وعلى ثبوت الصغرى، الصغرى شنو الموضوع يعني عن هذا طاهر. إذا ثبت معان هم عندك بعد شفتي جواب الأسئلة، أقول الكبرى ثابتة بالبداهة، الصغرى أني متيقن بأنها طاهرة، الصحاب مفروض هو يعتبرني أنا متيقن بالطهارة، فجواز الأكل ثبت، لكن لا من الصحاب بل من طريق الظن الكبرى المحرزة. إذا الصغرى المحرزة تتبصحين هذا ماذا؟ النتيجة هواي جواب ماذا؟ لطيف التفتوا إليه جيدا وطبق العبارة. يعني ها ها ها ها ايه يعني هذا الاستصحاب بنفسه مباشرة ايه بلي ايه ايه ايه بس خش لا ايه صحيح كما تكون، لكن كذا ما كان هذا تفكير جيد ولطيف ان الانسان ماذا يفكر ويحل المشكلة، لكن مو من طريق ماذا حل المشكلة، بالتالي يتفيد كيف يثبت الآثار، آثار تثبت من طريق احراز الكبرى والصغرى. هي عبدنا بالطهارة، أنا هم قلت على الرأس بالطهارة خلاص ما عبدني للأسف إيه سلمته، أنا ما أريد هم أثبت من هذا الطريق. جواز التناول من يا طريق أريد أثبت أنا، أريد أثبت أقول جواز التناول موقوف علينا على العلم بالكبرى وعلى العلم بالصغرى، يعني من علم بأصل الحكم وعلم ماذا يعني أن كل طاهر يجوز أكله وعلم بالصغرى راح يثبت بعدنا جواز التناول. أقول العلم بالكبرى ثابت بالبداهة، العلم بالصغرى ثابت فيما بالاستصحاب، فرح يثبت لي حينئذ ماذا جواز التناول، فجواز التناول ما أريد أثبته بالاستصحاب، حتى تقول الاستصحاب فقط يثبت لك العلم ماذا بالطهارة، وإنما أثبت نتيجة الظن ماذا العلم بالصغرى إلى الكبرى المقدار بعد يكفي. هاي يا واش هو هذا عارمين تفت ما تسلم ان التعبد يتحدد بمقدار ماذا التعبد، يعني انت يكون انت تقول اذا انا اعتبرتك ماذا اعتبرت زيد اسد يكون ماذا في الشجاعة يكون هما زيد ماذا يقوم يسترد، لانه اذا اعتبرني اسد في الشجاعة يكون بعد يعتبرني ماذا ما يصير، تعتبرني بالله اسد في الشجاعة وما تعتبرني في اسد في الاستراط ما يصير، يصير وما يصير على رأيك ما يصير. إذا قلت يصير هنا ففي موردها ما تقول يصير، يصير يعتبرني على يقين من الطهارة فقط من ديدة بعد ديدة الشارع. إذا جزء من آثار جزء من آثار مو كل آثار كون الناس تأخذ أو دون الكل إيه من آثار هنا فلتر إيه لا إيه أنا أقول لك ماذا أنت أسد في الشجاعة في الشجاعة في الشجاعة فش لا لو فرضنا فرحت في الشجاعة اي لا ترغ هيك شبري بري هذا طرد جواب يأتي ما أدري السيد الشهيد، يعني أنا هذا بذهني موجود أنه يمكن أن يقال أكو طريق أسهل غير هذا، ثم هذا لابد من التفكير، فكروا أنتم في هذا الطريق وشوفوا شنو شلون أنه دليل الاستصحاب نقول يعتبرني أنا متيقن بالطهارة يعتبرني طاهر لكن يظلي شنو بس الآثار شنو يسكت عنه، يعني لا جواز الأكل لا جواز الدخول في الصلاة لا لا لا لا شيء هذا مو لغو هذا ويلزم اللغوية يعبدني بالطهارة بلا آثار، هذا ترى الطريق سهل لطيف، فنقول إذن لابد عبدني بيما بالآثار وإلا يلزم اللغوية وإلا يلزم ماذا حينئذ ماذا اللغوية، فهذا فرق طريق ماذا أسهل بلا حاجة إلى هذا، يعني الذي ذكر السيد لا بأس فيه لطيف بس هذا طريق ثاني حينئذ. إيه إيه بس طاهرة شنو طاهرة بأي معنى لا إيه لا أصبر بس طاهرة يعني شنو أقدر أدخل بها بالصلاة ولا إيه صارت على توبي أقدر أصلي بها ولا ها اذا مع الاثار صار اثار صار بعض الاثار يكون يعتبرها ما يصير كل الاثار ما يعتبرها ها التقويل مو لازم يعتبر ماذا كل الاثار يكفي ان يعتبر ماذا هذا صحيح. أما نقول كل الآثار ما يعتبر هذا ما يمكن، ولا يلزم إلا قوي هذا. ففي موردنا نقول الشارع المقدس لما نقول لا تنقض اليقين بالشك يعني اعتبر يقينك باقي، لما نعتبر يقين بالطائرة موجود لابد ماذا رتب ماذا الآثار. أنت يبقى تشكل علي وما معلوم يا آثار هذا الآثار أو لا، أنا أقول لك كلها، إذ لو لم يكن كلها وما يعين يلزم من ذلك ماذا اللغوية، يعني إذا كان مقصود البعض لا تعين يلزم اللغوية. على الثاني على المسجد الثاني احتمال الثاني، يعني نقول المصوم لا تنقض اليقين بالشك يعني اعتبر يقينك موجود، فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا الاحتمال الثاني على التقدير الثاني، هذا التنزيل في المستصحب كان على التقدير الأول المسجد الأول، أما على هذا المسجد ما موجود، يعني ماذا نزلت يقي طهارتك المشكوكة من جنة الطهارة متيقنة باقي الواقعية لو كان هكذا نتمسك بإطلاق التنزيل، أما هنا ليس كذلك، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، يعني قال أعتبر يقينك ماذا موجود، وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته، كاشفي تعمد وطريقي تعمد إلى متعلقه وهو الطهارة. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريق إلى متعلقه فقط، يعني لما يعتبر على يقين بالطهارة هذا اليقين يكون طريق إلى متعلق، هذا اليقين فإذا تثبت الطهارة فقط لا آثار المتعلق، آثار الطهارة من جواز الأكل هذا ما تثبت، نعم ليس هو طريق لها، وإنما يقع هذا اليقين بشيء يعني اليقين بالطهارة في صراط توليد اليقين، يقول بل اليقين بالطهارة يولد، لكن لا تقول للسيد إذا ولد كفى بعد، بعد شوية يجي يقول لك السيد يقول لك لكن يولد وين يقين بالطهارة يولد في التكوينيات ولا في الاعتباريات، هاي بعد شوية يجي يقول، وإنما يقع يعني اليقين بالطهارة بشيء في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، يقول بل اليقين بالطهارة يولد يقع في طريق توليد اليقين بالآثار، لكن قلنا في التكوينيات بعد شوية نجي نقول، فإذا ولد كما في التكوينيات هذا اليقين الثاني المتولد يكون طريق من إلى الآثار، أما اليقين الأول ما يكون طريق الآثار، يقول وهذا اليقين الذي تولد المتولد هو الذي له طريق إلى تلك الآثار، أما اليقين الأول ما إله. طب وما دام الطريقية كل يقين تختص بمن تختص بمتعلقه، يعني اليقين الأول طريقيته تختص بالطهارة بمتعلقه، فكذلك منجزية محركيته، يعني منجزية اليقين الأول ومحركيته تختص بالطهارة، ما أتعم الآثار مثل جواز الأكل، وعليه التعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة يعني بالطهارة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك، منجز ومحرك بالنسبة إلى من راح يصير إلى الحالة السابقة وهي الطهارة لا بالنسبة إلى الآثار الشرعية آثار الطهارة. فإن قيل هذا إشكال جنابك أنه إذا تولد إذا الشارع اعتبرني متيقن بالطهارة هذا يقين بالطهارة يولد يقين بمن بالآثار، لأن هذا التكوينيات دون الاعتباريات، فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء مثل من الطهارة يكون على يقين من آثاره يعني من جواز الأكل أيضا، كان الجواب إن اليقين التكويني بشيء بلي صدق يقين التكويني بلي يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من الآثار من آثار ذلك الشيء، وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثار ذلك الشيء، لأن أمره أمر اليقين التعبدي تابع سعة وضيقا، السيد قال امتدادا وانكماشا يعني سعة وضيقا لمقدار التعبد، ودليل الاستصحاب مفروض ما عبدني إلا بأي مقدار استهدنا من عده، عبدنا بأنه متيقن بالطهارة أما ما عبدنا بأنه متيقن بالآثار، دليل لا تنقض اليقين بالشيء، ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة، والحالة السابقية الطهارة، أما الأكثر من ذلك كيف؟ والتحقيق أن تنجز، هذا جواب السيد، هذا جواب السيد، أن تنجز الحكم، تنجز يا حكم مثل جواز الأكل، يحتل بمجرد وصول كبرى، الكبرى كبرى الحكم شنو هي؟ كل طاهر يجوز أكله وهي الجعل، وصغرى يعني أن هذا طاهر وهي الموضوع يعني أن هذا طاهر، كبرى خطابة جنة بالضرورة يعرفها حتى الأطفال الصغار، يبقى الصغرى الصغرى ويعني عندي يقين بالطهارة أي ثبت ليها ماذا الأصحاب. فاليقين التعبدي بموضوع بالموضوع إلى الطهارة، يقين التعبدي من حظم الأصحاب بموضوع الأثر بنفسه، هو راح يصل بعد ماذا؟ نثبت بعد إحراز الكبرى المفروض يصير منجز لذلك الأثر لذلك الحكم، أثر الحكم عطل تفسير ترى يثبت جواز الأكل، وإن لم يسري يعني التعبد تعبد باليقين ما يسري إلى الحكم، لا التعبد باليقين فقط يختص بالطهارة وما يسري إلى جواز الأكل، بس جواز الأكل راح يتنجز وراح يثبت بما أنت هذا السبب بهذا الباب، نقول لما الكبرى محرزة فإذا محرزة فبمجرد أن أحرز الموضوع وهو الطهارة راح يثبت حينئذ ماذا الحكم. ومنه يعرف الحال على التقدير، يقول السيد وببياناتنا اتضح الأمر على الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث شو كان هو الاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث شو كان؟ أن المقصود من لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ المراد النهي عن النقض العملي، يعني لا تنقض، لا تنقض ماذا؟ عملا اليقين بالشك. حينئذ بناء على هذا الاحتمال تترتب الآثار يا ولا؟ يقول نعم تترتب الآثار. ليش؟ ليش تترتب الآثار؟ يقول لأنه بناء على هذا الاحتمال الحديث شي بيجي يقول لي لا تنقض اليقين، شو يريد يقول لي؟ يقول لي ما يقتضيه اليقين عملا، عملا عملا ما يقتضيه اليقين عملا لا تنقض، ما يقتضيه اليقين عملا على مستوى العمل ايش يقتضي اليقين؟ اليقين بالطهارة على مستوى العمل ايش يقتضي؟ لا تنقضه، ذاك الذي يقتضيه لا تنقضه، مو هيك المقصود يا لا؟ إذا هذا المقصود الآن قبل قليل الآن قلنا إن اليقين بالطهارة شو يقتضي؟ شو ينجز لي؟ يعني إحراز الموضوع، اليقين بالموضوع، اليقين بالطهارة بعد معرفة الكبرى حتى عند الأطفال، اليقين بالطهارة شو راح ينجز لي؟ شو راح يثبت لي؟ جواز التناول. فإذا جواز التناول لما يقتضيه ماذا؟ اليقين بالطهارة لما يقتضيه عملا، يعني من كان متيقن بالطهارة هذا اليقين بالطهارة شو يقتضي عملا؟ عملا شو يقتضي عملا على مستوى العمل؟ أن يتناول بعد، لأن جواز التناول موقوف بعد معرفة الكبرى اعلام الموقوف على اليقين بالموضوع، يقين بالموضوع إذا حصل بعد هذا يقتضي اليقين بالموضوع الجري العملي بأن يأكل. فاليقين بالطهارة يقتضي جواز الأكل، فإذا يقتضي جواز الأكل فيجي الحديث يقول لي ما يقتضي هذا اليقين بالطهارة وماذا يقتضي؟ الأكل، أن الإنسان يأكل، لا تنقضه عملا، سر عليه عمل يعني أكل، فتبتت الآثار إذا فتبتت. ومنه أطبق العبارة، ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، التقدير الثالث شنو وش كان؟ على المقصود من لا تنقض اليقين يعني لا تنقض عملا، شلون؟ يقول فإن اليقين بالموضوع يقين بالطهارة لما كان بنفسه منجزا، الآن قلنا قبل قليل قبل فترة إن لمن يحصل يقين بالطهارة بعد معرفة الكبرى هذا يقين بالطهارة يصير منجز ومثبت علما لجواز الأكل. لما كان بنفسه منجزا للحكم كان الجري على طبق حكمه حكم هذا الموضوع. حكم هذا الموضوع شنو هو حكمه؟ جواز الأكل. الأكل موضوع الطهارة حكمه شنو؟ الأكل. كان الجري على طبق حكم هذا الموضوع جر على طبق حكمه يعني بأن آكل داخلا في دائرة اقتضائه العملي يعني فيما يقتضيه اليقين عملا يعني يشير بالتالي اليقين بالطهارة يقتضي عملا ماذا؟ جواز الأكل. فيلزم هذا جواز الأكل راح يثبت ويلزم ويتنجز بمقتضى النهي عن النقض العملي. فإن قيل طب لرب مشكل يشكل يقول يا شيخنا هذا البيان الأخير يتم أين؟ في الأثر المباشر. أثر المباشر مثل من؟ أثر المباشر مثل من؟ مثل جواز التناول. فإنه أثر مباشر لمن؟ للمستصحب. المستصحب شنو هو؟ طهارة. أما إذا كان الأثر غير مباشر كان أثر الأثر مثل من؟ مثل القسم الثالث الأخير يعني مثل من؟ أستصحب طهارة الماء حتى يثبت طهارة شنو؟ طعام. حتى يثبت حلية الأكل. هنا حلية الأكل أثر للأثر وليست أثرا مباشريا. حين هذا نأتي ونقول كيف تثبت الحلية باستصحاب طهارة الماء حلية الطعام كيف تثبت؟ بهذا البيان لا تثبت. لماذا؟ لأن حلية الطعام موضوعها ماذا؟ حلية الطعام إنما تثبت لو أحرزت موضوعها. وما هو موضوعها؟ هو طهارة الطعام. حلية الطعام موضوع طهارة الطعام. والمفروض الشارع اعتبرني على يقين. منين انا اعتبرني على يقين؟ اذا ندعي فاقسم ان كان ندعي اعتبرني على يقين بالطهارة اما يقين بطهارة الماء بالمستصحب اما يقين بطهارة الطعام مفروض ما موجود لا وجدانا ولا اعتبارا. فكيف تثبت حلية الأكل؟ أكرر نقول حلية الأكل كيف نثبتها؟ لا تثبت إلا إذا ثبت موضوعها. موضوع حلية الأكل ما هو؟ الحكم الأول. الحكم الأول شنو هو؟ طهارة الطعام. والحكم الأول لم يثبت لا حقيقة وجدانا تكوينا ولا تعبدا. ليش؟ لأن أقصى ما يمكن أن يقال الشرع تبني على يقين بالمستصحب الذي استصحبت عن إياه طهارة الماء. أما طهارة الطعام ما اعتبرني قلنا على يقين منها ولا ملازمة قلت بين الاعتبارين. فإذا حلية الأكل كيف تثبت مع أن موضوعها وهو طهارة الطعام لم يثبت لا حقيقة ولا تعبدا؟ نطبق. فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع يكفي علما لتنجز الحكم المترتب عليه مباشرة المترتب عليه بالمباشرة نسلم. فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم يعني غير مباشري؟ احنا نسلم. قبل قليل قلت اليقين بموضوع مثل طاعة الماء ينجز ماذا؟ جواز الشرب. نسلم. حكم المباشر ينجزه، لكن غير المباشر كيف؟ وكيف يتنجز؟ يعني الحكم الثاني غير مباشر، مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه. موضوع شنو هو؟ وهو الحكم الأول. الشارع ما جعلني على يقين من الحكم الأول، أكثر ما جعلني على يقين منين؟ من طهارة من المستصحب، يعني من طهارة الماء. أما من طهارة الطعام ما جعلني على يقين، ولا ملازمة بين اليقين انقلت اعتبارا. هذا إشكال. الجواب هذا يقال في مقام الجواب، يجاوب السيد يقول رضوان الله تعالى هكذا يقول، يقول بأن الحكم الثاني ما هو موضوعه؟ على ما يستفاد من الأدلة. الجواب الذي نستفيده من الأدلة أن موضوع الحكم الثاني ما هو؟ إحراز الصغرى وإحراز الكبرى. يعني من أحرز الكبرى وأحرز الصغرى ثبت في حقه. شو استفاد من الأدلة؟ الحكم ماذا؟ الثاني. ففي موردنا نريد نطبق الحكم الثاني، شنو هو؟ حلية الطعام. موضوعه ماذا؟ مركب من امرين، احراز الكبرى. الكبرى شنو هي؟ يعني الجعل. يعني شنو هو؟ كل طعام طاهر يحل اكله. واحراز الصغرى يعني كون الشيء طاهر، كون الطعام طاهر. ترى هذا الجواب نفس ما ذكر السيد فيما سبق. فموضوع الحكم الثاني مركب من احراز ماذا؟ الصغرى. الصغرى شنو هي؟ الحكم الاول يعني طهارة الماء، طهارة الطعام، الحكم الاول هذا. والكبرى والمفروض الكبرى محرزة حتى عند الاطفال الصغار، والصغرى وهي الطهارة أحرزت ماذا؟ بواسطة الاستصحاب. فإذا تم موضوع الحكم الثاني فيثبت كلا، فيثبت حينئذ ماذا؟ الحكم الأول يثبت بسبب الاستصحاب، الحكم الثاني لأن التأم كلا جزئين وهو إحراز الكبرى وإحراز الصغرى، فيثبت الحكم الثاني. أطبق. كان الجواب إن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول، الحكم الثاني حلية الطعام، أخذ في موضوع الحكم الأول وهو طهارة الطعام، لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبرى. كبرى شنو هو؟ سيد سألاني جيت أسره جعلان. وصغرى موضوع للحكم الثاني، والمفروض أنه محرز كبرا. كبرا محرز قلت من حتى الأطفال الصغار يعرفون كل طعام طاهر يجوز حلال أكل. وصغرا، صغرا محرز بسبب الاستصحاب يعني. ووصيد تعريف السرعة كبرا جعلان، تعريف السرعة التفصيل، لكن أكثر فائدة صعودتان. جعلا وموضوعا يعني محرز كبرا يعني محرز جعلا، لأنه نعلم على أنه كل شيء طاهر، كل طعام طاهر يجوز أكثر. ومحرز موضوعا التفسير للصغرى، لأن أدري هذا طاهر. وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني. إذا الحكم الثاني موضوع قد تيقنا به، لأن الحكم الثاني موضوع هو الكبرى والصغرى، وقد ثبت كلا الكبرى والصغرى، سيتنجز الحكم الثاني كما تنجز الحكم الأول. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.